كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سلمي رحمه الله المقدمة. ثم قال رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قوله فصل. قال رحمه الله تعالى فصل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ثم شرع رحمه الله تبارك وتعالى يشرح في مدلول شهادتي التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قدم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الكلام على هذا الركن الأصيل، وهو ركن الدين الأعظم، والذي به ينعقد إسلام المرء شهادة أن لا إله إلا الله. وما ذاك إلا لأن الأركان الأربعة التي تلي شهادة أن لا إله إلا الله كما ذكرت في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين الذي ذكرناه وتلوناه عليكم الآن، إنما جاء بها الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام للدلالة على لا إله إلا الله. وهذه استطعنا أن نعقد بينها وبين مسألة الإيمان علاقة. نقول إن لا إله إلا الله بها ينعقد إسلام المرء، بها ينعقد إسلام المرء، فلا حظ في الإسلام لمن لم ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله مع قدرته عليها وتمكنه منها، وليس هناك مانع من النطق بها كأن يكون فاقد الكلام. فإذا قال العبد لا إله إلا الله لابد من دليل، لابد من دلالة وأمارة وعلامة على صدق لا إله إلا الله. وهذا ما يقال له في مسألة الإيمان، وقد درسناها سابقا كما لا يخفى عن الإخوة على الإخوة في قواعد السلف في مسألة الإيمان والكفر، التنازل بين الظاهر والباطن. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جاءت بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج للدلالة على مدى صدق العبد الذي نطق بلا إله إلا الله في امتثاله لأوامر ربه ومن أعظم هذه الأركان. لذلك من جميل ما صنع المصنف رحمه الله تعالى على خلاف ما هو سائد في كتب الفقه، أنه بدأ بشرح هاتين الشهادتين، لأنه كما سيأتينا أن عندنا الفقه مقسم إلى قسمين أو بابين كبيرين: باب العبادات وباب المعاملات. والذي يقع في باب العبادات إنما هي الصلاة والزكاة والحج والصيام والحج. فذكرت هذه الأركان الأربعة مع الركن الأول اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله في حديث واحد. فرأى المصنف رحمه الله تعالى أن يقدم الكلام على هذا الشرح، على هذا الأصل العظيم، على هذا الركن العظيم الذي هو الأصل، وما بعده بالنسبة إليه إنما هي فروع عنه تدل، يستلزمها وتدل عليه. وهذا ما قلناه سابقا كما قلت في دروسنا في قواعد السلف على مسائل الإيمان والكفر: تلازم الظاهر والباطن. إذا قام في الباطن في القلب إيمان وتصديق ومحبة وإخلاص ووجدت إرادة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد أن ينفعل البدن، لا بد أن ينفعل البدن الجوارح، لا بد أن تنفعل الجوارح مع ما قام في القلب من تصديق وإيمان مع محبة وإخلاص مع وجود الإرادة. واضح. فقدم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الكلام على الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد سماها بعضهم بالفقه الأكبر، سماها بالفقه الأكبر. ولا يفعلكم الكتاب الذي نسب لأبي حنيفة رحمه الله بالفقه الأكبر، وهو كتاب خاص في مسائل العقيدة والتوحيد. قال المصنف رحمه الله أصلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. عندما في قوله بني الإسلام على خمس ذكر، وفي بعض الروايات على خمسة، ومعلوم من ثلاثة إلى تسعة، تمام، العدد من ثلاثة إلى تسعة إذا اقترن بمحدود مذكر كان العدد، إذا كان المحدود مذكرا كان العدد مؤنثا، والعكس إذا كان العدد مؤنثا كان المحدود كان إذا كان المحدود مؤنثا كان العدد مذكرا. فلما قال خمس على أنه على أن العدد مذكر ذكر العدد، قالوا هذا على تقدير أن يكون المحدود قدروا ماذا؟ قالوا بني الإسلام على خمس روايتان، شهادتي وشهادته. قالوا شهادتي على أنها بدل من خمس، بني الإسلام على خمس أو على خمسة، شهادتي. وهذه الخمس شهادة أن لا إله إلا الله بدل من خمس، وهو ما يسمى ببدل، بدل إيش؟ بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، لأن الشهادة ليست هي الخمس، إنما هي جزء منها، جزء منها، إنما هي جزء منها الخمس. السلام عليكم. واضح. فلما قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، قال الجر، فهنا يكون شهادة أعرابها بدل، بدل بعض من كل. لكن على رواية الرفع شهادة أن لا إله إلا الله يكون شهادة إعرابها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أولها شهادة أن لا إله إلا الله، أو هي شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقامه وإيتاء وحج وصوم، هذا على أنها خبر، على أنها بدل شهادة وإقام وإيتاء وحج البيت وصوم رمضان. واضح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد، علم العبد واعتقاده والتزامه. أتمنى من الشيخ العيد أن يضع كلام المصنف رحمه الله. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه. تأمل، علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، فيجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن دعوة التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء والرسل، دعوة جميع الأنبياء والرسل. فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعلم العبد وعلمه يضاد الجهل، اعتقاده ضد الشك، ضده الشك والاضطراب، والالتزام اللي هو العمل. وهذا حقيقة الإيمان كما قدمنا سابقا، أن الإيمان قول وعمل، كما قال ابن تيمية رحمه الله: قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فلا يكفي أن يدعي العبد أنه مؤمن ثم بعد ذلك يعرض عن العمل بالكلية، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، بدعوى أن الإيمان بالقلب. نقول: لو قام الإيمان تصديق ومحبة وإرادة ولم يكن هناك مانع لانفعل البدن، بمعنى أمر لا إرادي. إذا كان إيمان في القلب وتصديق ويقين ومحبة مع إرادة ولم يكن هناك مانع أن يكون هناك شلل في البدن، انفعل العبد بالممكن بالمقدور عليه من الأعمال. أما أن يدعي العبد أن عنده إيمان في قلبه ثم لا يقوم لا بصيام ولا صلاة ولا زكاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء، ويدعي أنه مؤمن، هذا من أعظم الكذب، من أعظم الافتراء على الله وعلى رسوله وعلى دينه. إذن شهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك للعبد، أن يثمر ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة. وتأمل قضية الظاهرة والباطنة، وهذا كثير مما يقل عن الناس، أن كما قال: إيمان القلب، العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. لذلك ما قال الله عز وجل في كتابه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال أهل العلم: هذا عما قام بالعبد لقلب العبد من أعمال. وهل هناك أعظم من أعمال القلب من إخلاص وصدق ومحبة وخوف ورجاء وإنابة وتوكل؟ إذا لم تكن هذه الأعمال فما هي الأعمال؟ وفي المقابل إذا لم يحاسب المرء على كذب، الكذب في قلبه لا بلسانه، الغش الذي في القلب، الحقد الذي في القلب، الكبر الذي في القلب، الحسد الذي في القلب، الاستعلاء الذي في القلب، إذا لم يحاسب على هذه كلها عما يحاسب؟ وقد قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لذلك أعمال القلوب هي أصل أعمال الجوارح. الجوارح كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كفروع الشجر، وأعمال القلب وإيمان القلب كأصل وجذع الشجر. الفروع لا تقوى ولا تدوب بأصلها إلا بأصلها من الجذع، لكن الجذع لا يبقى إلا بفروعه. يعني كما يخفى عليكم النظرية الطبيعية أن الأوراق هي مصدر تنفس النباتات. إذا كانت الأوراق هذه أصلها الجذع، لكن هذا الجذع لا يحيا إلا بهذه الأوراق، أصبحت هناك تلازم بين الأصل وفرعه. لا فرع إلا بأصل، ولا بقاء للأصل إلا لبقاء الفروع. لذلك هذه قضية الإيمان الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر والباطن، وهذا من أعظم الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يرد على بعض الناس كما يقول ذكر ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره لله ما في السماوات وما في الأرض، قال وهذا لا يشكل عليه حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال هذا على الخواطر، الخواطر التي ترد على الإنسان، الوساوس التي ترد على الإنسان التي نسلم منها عبد، الوساوس من أعمال الشر ومن المعاصي التي ترد على الإنسان هذه لا يسلم منها العبد، لذلك لا يحاسب عليها. ما يخطر على العبد، ما يرد على العبد من وساوس وحث النفس الأمارة بالسوء هذا لا يحاسب عليه العبد، لكن ما استقر في القلب واستحكم في القلب من أعمال هي أصل كل شر إذا لم يحاسب عليه العبد فبالله عليكم عما يحاسب. إذا لم يحاسب على الحسد وعلى الكبر وعلى الرياء وعلى الاستعلاء وعلى البغض وعلى الحقد، هذه أصل الأعمال، واضح؟ لذلك جميل أن الشيخ رحمه الله نبه إلى قضية أن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، ثم قالوا أن لا يشرك به شيء في جميع أمور الدين، في جميع أمور الدين لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، هذا هو الصحيح. لكن نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا لهذا، يعني لهذه لقضية الشرك الأصغر الذي لا يكاد يسلم منه أحد من الناس، نسأل الله العفو والعافية. ثم قالوا هذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال وشهادة أن محمدا رسول الله، هذا هذه الرقم الثاني أو السطر الثاني من الرقم الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم قال في تفسير شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض تعود رسول الله على الله، إني رسول الله إليكم جميعا الذي الله الذي له ملك السماوات والأرض. قال أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، يعني بتصديق الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخبر عن الله كما قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. زاد في نسخة أخرى عند أخت الشيخ خطيط قدير التي هي طبعا طالب الجوز لم تكن الذاكرة، قال وامتثال أمره وزاد وفي نسخة واجتناب نهيه واجتناب نهيه. لذلك العبارة المعروفة عند أهل التوحيد يقولون وتحقق شهادة أن محمد رسول الله بتصديقه فيما أخبر، أي تصديق النبي فيما أخبر وامتثال ما أمر وامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا تحذير من البدع. لكن هناك ركن ركيم حقيقة لم يذكر في كثير من الكتب، كتب التوحيد، وكثيرا ما كان ينبه عليه شيخنا الشيخ حاتم الشريف جزاه الله خيرا، يرى أن هناك ركن لم يذكر في شهادة أن محمد رسول الله يأخذ عنه كثير من الناس. هذا الركن هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأن العبد قد يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يصدقه فيما أمر، يصدقه فيما أخبر، ويمتثل ما يمتثله فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، لكن في واقع أمره يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، يكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا تنفعه شهادة أن محمد رسول الله. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وثبت وجدت كلمة ابن تيمية ذكرها المرداوي في الإنصاف، يقول وكذا لو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به اتفاقا فإنه يكفر، لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به أو لشريعة التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان متفرا ولو كان موحدا لكن قلبه مليء ببغض هذا الدين وبغض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكر ذلك المرداوي في إنصاف الجزء العاشر صفحة 245. واضح. إذا نضيف إلى شهادة هذا القيد العظيم يشهد أن محمد رسول الله، إضافة إلى تصديقه فيما أخبر وامتثاله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، كذلك الركن العظيم الذي لا ينبغي أن نغفل عنه ألا وهو محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء به من هذه الشريعة الغراء. ثم قال رحمه الله أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والولد والناس أجمعين. وهذا ذكر في حديث أنس عند البخاري ومسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والناس متفاوتون في مقدار هذه المحبة، لا شك أن كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب دين الله أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، لكن هذه المحبة نفسها يتفاوت الناس بها، لا يعلم قدر ذلك أو قدر ذلك التفاوت إلا الله تبارك وتعالى. ثم قالوا أن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. ثم قال وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، الحق في الأخبار والعدل في الأحكام، قال بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. لا شك أن أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم، كما قال بسم الله للنبي إلا وأوتي ما على مثله آمن قومه، وكل أوتي بما يناسب قومه كما هو معروف لديكم. واضح. لما انتشر قضية في عهد موسى عليه السلام لما كان السحر هو المنتشر جاءهم بما يبهر السحرة، ولما كانت قضية في عهد عيسى جاءهم بما يبهر الأطباء يبنوا الأكمة والأبرص إلى غير ذلك، لكن لما كان الذي انتشر في العرب وفي جزيرة العربية الفصاحة والبلاغة أتاهم بما يبهرهم، لذلك حار الكفار والمشركون في هذا القرآن العظيم وما استطاعوا أن يأتوا بمثله. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، نحن الآن لسنا بعرب، ولو كان بعضنا أصله يرجع إلى العرب لكن لسنا بعرب، فالعربي ليس من انتسب إلى العرب لكن العربي من أتقن العربية، فكثير منا قد لا يدرك حقيقة الإعجاز اللغوي والإعجاز البلاغي في القرآن الكريم إلا من درس وتفقه في هذا الباب وأثنى عمره فيظهر له شيء وتغيب عنه أشياء. وقلت السؤال الذي يطرح نفسه، الأدلة التي المعجزات التي أيده كما قال الشيخ رحمه الله أن الله أيده بمعجزات الداء على لسانته، ومن المعجزات طريقة الإسراء والمعراج وإخبار المشركين بالشام في صفة الشام وصفة بيت المقدس، وهم هم يعرفونه لأنهم كانوا يسافرون رحلة الشتاء والصيف، لكن المجلس لم يسافر ولم يرحم من مكة فكيف عرفها؟ فكان إخبارهم من باب إخبار الغيب، نبوع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، تكريم الجمل له، تسليم الحجر الذي كان يسلم عليه، حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم استبدله بالمنبر الذي صنعته تلك المرأة، تمام، إلى غير ذلك. قدح أبو هريرة لما سقى أبو هريرة وسقى أهل السقى جميعا حتى من قدح واحد. هذه المعجزات التي تسمى المعجزات الآنية، المعجزات يؤمن بها من رآها، هذه المعجزات يؤمن بها. نحن إذا جاءنا مشرك أو ملحد أو يهودي أو نصراني، واضح، لا يصح نقول لما قلنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء بين أصابعه، أنا لم أرى يقول لك أنا لم أرى أن الماء نبع بين أصابعه حتى أؤمن بأنه رسول الله. ثم يسألك فيه ويقول هل أنت رأيت أن الماء ينبع بين أصابع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لم أرى. طيب كيف آمنت؟ تقول أنا آمنت لأنني أصدق بخبره. طيب كيف صدقت بخبره؟ الجواب السهل والبسيط والمنطقي أنك ولدت على الإسلام، لأننا ولدنا على نعمة الإسلام، على نعمة لا إله إلا الله. لذلك ليس من الصحيح أن تجادل كافرا مشركا يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو وثنيا وتأتيه بالمعجزات التي رآها بعض الصحابة، واضح، أدخلت المنهجية. طيب هل ليس عندنا من المعجزات ما نستدل به على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل الإعجاز العلمي، ونحن تكلمنا سابقا ولعل الإخوة أبو عبد الله الشيخ يوسف قد نشر مقطع كنت ذكرته سابقا في مسجد السلام عن قضية الإعجاز العلمي وإشكالية الإعجاز العلمي، تمام. خلاصة القول في الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي هذا مبني على كشوفات علمية، هذه الكشوفات العلمية التي اكتشفها أناس من الكفار سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غير ذلك، ونحن نأتي ونقول إن ما ذكرتموه أو ما وصلتم إليه من اكتشاف في باب الفلاني سواء كان في باب الفيزياء أو الكيمياء أو في باب الأحياء أو الطب والأجنة أو غير ذلك أو الفلك، نقول هذه قد دل عليها الله. هناك عدة إشكالات، وأنا كنت ذكرت لكم رابط في صفحتي على الفيس بحث لشيخنا الدكتور سعود العريفي اللي هو استدلال بالكشوفات العلمية على الربوبية والنبوة، بحث في 60 صفحة من من من من الحجم الصغير، لكنه من أروع البحوث التي تجعلك دقيقا في البحث ودقيقا في القراءة ودقيقا في النقد. لا تقبل كل شيء. يقول الشيخ في خلاصة البحث هذا باختصار شديد حتى لا تذكر ليس موضوعنا الموضوع، لكن نريد أن أردت نتكلم عن مسألة أخرى. يقول إذا قلنا مثلا في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه قالوا في هذا دليل على علم البصمات، وأنه بصمة كل إنسان لا تشبه بصمة الآخر. قلنا طيب علم البصمات الآن علم مأمور به، واضح. فقالوا يقول أهل الإعجاز قد ذكر الله في القرآن علم البصمات في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، واضح. ف التفسير الذي ورد عن السلف في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه هو أنهم ذكروا أن الله تبارك وتعالى أكرم الإنسان بهذه الأصابع أصابع اليدين التي يستطيع أن يستغلها في منافع كثيرة. الأصابع هذه اليد التي فيها خمس أصابع تستطيع أن تستعملها في أمور لا يعلمها إلا الله، تستعملها في التقشير، في العدل، في حك الإنسان يحك ظهره، في أمور كثيرة. تمام؟ واضح؟ فيقول الله عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانه، نحن قادرون على أن نجعلها مستوية مثل مثل مثل حاتر البعير أو حاتر الشياه. واضح؟ مثل مثل مثل قدم الشياه ظرف. واضح؟ يسمى الظرف. واضح؟ قادرين على أن نسوي بينها فلا يستطيع أن يستعملها. واضح؟ هذا معنى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أن نجعل يده على هيئة يد البعير والبقر والغنم وغير ذلك من بهيمة الأعمال، من بهيمة الأنعام، فلا يستطيع أن يستعملها هذا الاستعمال. لو تأمل فقط في هذه الأصابع لعلم قدرتنا على الخلق ولعلم ربوبيتنا واستحقاقنا للعبودية. واضح؟ لما نقول في التفسير أن هذه بلى قادرين أن نسوي بنانه، أن هذه الآية تدل على عين البصمات، يأتي السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا المعنى الذي هو عين البصمات أو لم يعلم؟ والجواب لا يخلو من وجهين منطقيين عقليين: إما أن نقول لم يعلم، تمام، لم يعلم، فيكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هو أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول ليس بصحيح. واضح؟ أن هناك من يعلم تفسير آيات من القرآن الكريم لم يعلم معناها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الذي نزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليه من ربهم، هناك من وجد في أمته من هو أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ببعض آيات القرآن الكريم. هذا إشكال. الإشكال الثاني، الجواب الثاني المنطقي، أن يقال بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي السؤال الذي يرد على هذا الجواب: علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لأصحابه ولم يبينه للأمة، أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إشكال يرد على هذه التفاسير التي لم تكن تخطر على بال ذلك الجيل خير الناس من القرون الثلاث. واضح؟ الإشكال الأعظم أننا نقول للناس أن هذا القرآن دل على هذه الاكتشاف، ثم هذا الاكتشاف يدل على أن هذا القرآن من عند الله. طيب، أنت الآن تستدل بشيء على شيء، ثم تجعل ذلك الشيء دليلا على ذلك، على الشيء الذي كان مصدره. واضح؟ بمعنى يقولون، كما يقولون في علم المنطق، يلزم منه الدور. القرآن دل على الاكتشاف، ثم الاكتشاف دل على أن هذا القرآن من الله. أنت جعلت هذا الأصل دليلا لهذا الفرع، ثم جعلت هذا الفرع دليلا على هذا الأصل. واضح؟ وهذا ليس سقيم، لا يستقيم في منهج الاستدلال. واضح؟ ثالثا، وهو أي أعظم إشكال في المسألة، هذه النظريات سواء قلنا مثلا في عالم أراد قبل ذلك ولعلكم تستفيدون، أنا لست أدري هل تريدون أن أواصل أو أقف، ما عندي إشكال، ننتقل إلى طيب. لما يقول تبارك وتعالى في مسألة الأجنة، في مسألة من نطفة ثم من علاقة كما في سورة الحج يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا إلى آخر الآيات التي وردت وهي أكثر من آية. واضح؟ يرد السؤال لما قال الله تبارك وتعالى: فإن خلق أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. هذا الخطاب لمن؟ أو ليس هذا الخطاب للمشركين؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس إن خلقناكم، أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. أو ليس هذا الخطاب للمشركين؟ الجواب: جميع الناس. وأصل الخطاب للمشركين استدلالا بربوبيته تبارك وتعالى على ألوهيته. واضح؟ لما يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة. ثم يستدل على البعث، من بعدما بين لهم هذه القضية يقول: وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يحييها سبحانه وتعالى، يحيي هذه الأرض فلم تكن جرداء قاحلة ينزل عليها الماء فتنبت. يقول: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يقول بعد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض الميتة فإنه يحيي الموتى بعد ذلك. هل خطابه تعالى، اتفقنا أن الخطاب لعموم الناس مشركهم ومؤمنهم، والأغلب أن الخطاب للمشركين استدلالا بالربوبية على الألوهية. إذا قلنا المراد بهذه الآيات ما ذكر الآن في عالم الأجنة من تفاصيل خفية، معنى ذلك، مؤدى ذلك، لازم ذلك أن الله تبارك وتعالى خاطب هؤلاء العرب بما لا يفهمون وبما لا يفقهون. هل الجواب صحيح؟ هل هذا اللازم صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب بلى، صحيح. إذا كان المقصود بهذا الكلام الموجود الآن ما هو ما اكتشفوه علماء الغرب في القرن العشرين والقرن 21 من علم الأجنة، معنى ذلك أن الله خاطب العرب قبل 1400 سنة بما لا يفقهه، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يخاطب خلقه بما لا يفقه. فلما يقول تبارك وتعالى: لخلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، العرب تعرف ما معنى النطفة، وهذا أمر متفق عليه، وتعرف ما معنى العلقة وهو متفق عليه، بمعنى أن المرأة قد تسقط النطفة، كل الناس تعرف النطفة، العلقة قد تسقط المرأة علقة وقد تسقط المرأة مضغة، وهذه المضغة قد يتبين فيها خلق الإنسان وقد لا يتبين فيها خلق الإنسان، من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وهذا أمر معروف لدى جميع الخلق. واضح؟ واضح؟ إذن ادعاء أن هذه الآيات إنما أراد الله بها تبارك وتعالى ما هو مكتشف الآن يلزم عليه لوازم كثيرة باطل. الأدهى والأمر من ذلك، إشكال الأكبر، أن الكشوفات العلمية هذه التي جاءت من الغرب، جمعية علمية فلانية في جامعة كذا، جمعية فلانية في جامعة كذا، في أمريكا، في بريطانيا، في ألمانيا، تمام، يقولون أن هذا أن نسأل كذا كذا، فنحن نقول قد دل القرآن عليك، تمام. بعد 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة تبين أن هذه النظرية العلمية خاطئة باطلة ليس بصحيح. ما الذي يلزم منه؟ ما الذي يلزم منه؟ اكتشاف علمي ذكره الغربيون اتفقت عليه جمعية وهيئة أو اثنين أو ثلاث، تمام؟ وقلنا نحن بل القرآن سبق إلى هذه الحقيقة العلمية، فذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، قبل 14 قرنا، وهذه وهذه هي في قوله تعالى كذا وكذا، تمام؟ ثم بعد ذلك بعد 20-30 سنة تطلع النظرية كلها خاطئة، كل كلام ثالث. أحسنت، يلزم منه تكذيب القرآن، واضح؟ وسأذكر لكم مسألة معينة، هذا البحث الذي ذكرته لكم ستجدونه موجودا في الآية، كل حد ذكرته يعني نزلته قبل حوالي سنة تقريبا أو قبل ذلك، ثم أعدت تنزيله. الشيخ كانت عقدت ندوة في جامعة أم القرى في قاعة الدراسات العليا، يعني كان الندوة حضرها كثير من المشايخ والدكاترة، وجاءت هيئة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة الإعجاز الإسلامي، وكان الشيخ، كنا قد اجتمعنا لمناقشة البحث قبل طرحه، قبل أن يطرحه الشيخ. لما طرح الشيخ صارت فيها ثوبة كبيرة جدا، لأنه إشكالية، لأنه كثير أمة من الناس، عالم من المسلمين تاريخون بهذا الإعجاز العلمي، ووقوف ضد هذا السيل العرمرم إشكال كبير. في وقتها في الصيف، وكنت أنا في الجزائر، وكنت أشاهد قناة المجد الوثائقية اللي هي أخبار صحف المجلة، فسبحان الله وقعت عيني على مجلة، تذكرون أخبار الصحف والمجلة، مجلة بريطانية لا أذكر اسمها بالضبط عنوانها باللغة الإنجليزية، وصورتها غلاف فلكي، غلاف أفلاك وأقمار وغير ذلك ونجوم. خلاصة الخبر الذي ذكرته هذه المجلة كما ذكرت قناة المجد، أن نظرية دوران الأرض حول نفسها نظرية خاطئة، والصحيح أن الأرض ثابتة بغض النظر عن الحقيقة العلمية هل هي صحيح أو ليس بصحيح. فسبحان الله حينها عرفت حقيقة قدر المذهب الذي ذهب إليه الشيخ. فالقوت الآن هناك مجلة علمية تبطل نظرية دوران الأرض حول نفسها، ونحن نسارع إلى إثبات هذه النظرية بالقرآن بقوله تعالى وللليل سابق النهار، واضح؟ طيب لو حصل هذا الأمر حقيقة بعد 10 سنوات 20-50-100 سنة وكذبت هذه النظرية وقيل هذا ليس صحيح أبدا بأدلة قطعية، إذن القرآن دل على أمور على حقائق علمية مكذوبة خاطئة، ما الذي يخرجنا إلى هذا؟ نحن نصلح بحاجة إلى هذا أصلا، هل ليس عندنا في ديننا ما على مثله يؤمن الناس، ليس عندنا في ديننا ما على مثله يؤمن الناس حتى نحتاج إلى هذه الأدلة اللي هي من باب الإعجاز العلمي؟ يقول الشيخ في بحثه لا بأس أن نقول في القرآن إشارة، يحتمل أن المراد أنه أشار القرآن إلى ذلك، لكن أن نجزم أن هذا الآية تدل على كذا يقول هذا ليس بصحيح، وهذا فيه من الجناية على هذا الدين أعظم من الثمرة التي ممكن أن تثمر، يسلم فلان وعلان ومن الدكاترة والباحثين، لأنه إذا انتقضت نقضت نظرية من الظن النظريات عادت على القرآن بالتكذيب، وبالتالي تعود على هذا الدين بالتكذيب والخطأ، واضح؟ لذلك أنا طرحت هذا السؤال، أليس عندنا معجزات؟ المعجزات التي وقعت في ذلك الوقت لا تتكرر، ولا يمكن أن نستدل بالمعجزات الحسية وقعت واندثرت، تمام؟ ووجدنا هناك إشكالية في قضية الإعجاز العلمي، واضح؟ طيب، قال الشيخ أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، انبهر الغرب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما من رجل في هذا الوجود استطاع أن يصل إلى ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان بإمكانه أن يقيم إمبراطورية يكون هو سيدها ومليكها، كثرة الأتباع، كثرة المصدقين، كثرة المحبين، انتشار وصح التعبير الفكر الذي آتى به، ومع ذلك بقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي عليه ويدخل عليه الداخل فيقول أيكم محمد. في أظهر الغربي أظهر المفكرين الغربيين، لذلك ما تعلمون وقد ذكرت وعرض عليكم كثيرا في المواقع شهادة الغربيين بثناء وتزكية الغربيين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفاه بتزكية ربه صلى الله عليه تبارك وتعالى، لكن والحق ما شهدت به الأعداء. كذلك أخلاقه تواضعه وأنه كان يسبق إلى ما يأمر به، كذلك شريعته إحكامها جاءت بخيري الدنيا والآخرة في جميع الميادين في جميع الأبواب، ومن ذلك الاقتصاد الذي الآن الغرب أصبحوا ينادون بالاقتصاد الإسلامي بعد الأزمة المالية العالمية. إذا جئت مثلا كما ذكرت سابقا في مسائل أحكام الشرعية، أما مسألة الدين كيف عرض في القرآن الكريم، أما مسائل النكاح والطلاق، الخطبة، العدد، النفقة، الطلاق المتوفى عنها زوجها، شيء يذهل العقل، صفحة، صفحة ونص، صفحتين تجمع لك كل هذه المسائل، يستحيل على العقل البشري أن يصل إلى هذا الإتقان بحيث يجمع لك مسائل كبيرة قانون بشري في صفحة، قانون واحد في مسألة واحدة في جزئية واحدة يضعه البشر في الأحكام الوضعية في القوانين الوضعية، تجد بعده عدة استثناءات، استثناءه ثم احترازه ثم شرطه ثم قيده، أنت تجد كل هذه الأحكام الشرعية مجموعة في صفحة أو صفحتين، شيء يذهل العقل. واضح؟ يتكلم عن النفقات، عن الحامل، عن ذوات القروء، عن النائل لم يحضن، عن نفقة المرضع، عن نفقة الأطفال، كذلك الميراث. ثلاث آيتين في كتاب الله، ثلاث آيات في كتاب الله وانتهت مسألة الميراث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية المعروفة عندكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم واستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيهن، ثلاث آيات في الميراث مضاف إلى حديث أو حديثين من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الفروض بآلية ما بقي لأولى رجل ذكر، قضية التعصب شيء يظهر العقول. قضية الأحكام والجنايات، الجنايات اللي هي مسائل القصاص، الديات، أنواع الديات، اختلاف الديات، دية الأعضاء التي مركبة من عضوين، والأصابع والأسنان والأضراس والشفتين، شيء يذهل العقل. حتى أهل العلم لما قال الله عز وجل في كتابه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، جاءوا إلى مسألة ذكر السن فقالوا إن خلعت سن هذا تخلع سن هذا، إن خلع الناب الأيمن يخلع الناب الأيمن، إن خلعت الضرس من الفك السفلي تخلع الضرس من الفك السفلي. ثم وردت مسألة إذا كسرت السن، أما هل عندنا في الشريعة مثل ما عندنا كسرت سن الرجل والمرأة، وقد حدثت هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا كسرت السن مثل ما لو إنسان ضرب إنسان فكسر يده في ليس في المرفق، ليس في المفاصل، لكن في وسط العضد، سواء مثلا في العضد أو في الذراع، في وسط الذراع، الكسر هذا يقولون لا يؤمن الحيف. إيش معنى لا يؤمن الحيف؟ إذا كسر لك عظما في ذراعك أو في عضدك أو في فخذك أو في ساقك، وكان مقدار الكسر مثلا أو الشق 3 سنتي مثلا، واضح؟ أو انكسر العظم إلى نصفين، لنقول كسر العظم، إذا جئت لتكسره لا تأمن الحيث، بمعنى لا تأمن أن تتعدى العقوبة، بمعنى إذا كان الشق مستقيما الكسر مستقيما قد يكون بالنسبة لك إذا ضربت الكسر المائل فتكون العقوبة أكثر من حجم الجناح. أو إذا كان الشق مثلا 3 سنتيمتر مثلا أو 2 سنتيمتر فأنت إذا حاولت أن تشقه ممكن تشق 5 سنتيمتر. فقالوا في مثل هذا الجنايات التي تقع على العظام في غير المفصل هذا ليس فيه قصاص، إنما فيه حكومة. ماذا يقصدون بالحكومة؟ قيمة العضو هذا، كيف تقدر قيمة العضو؟ قال نقدر هذا الإنسان كأنه عبد، نقدر هذا الإنسان كأنه عبد، ثم نقدره سليما قيمته كذا، ونقدره معيبا لهذا النوع من العيب، هذا الكسر الذي كم الفارق؟ كم الفارق؟ فإذا كان الفارق بين قيمته سليما وقيمته معيبا هذه دية هذا الكسر. فلما جاءوا إلى السن قالوا لا نستطيع أن نكسر السن، إذا كسرت وفت منها شيء بسيط أو كسر منها مثلا زاوية لا نستطيع أن نضمن. قالوا ما الحل؟ قالوا نبرد بالمبرد، تبرد السن. أحكام والله يا إخوان لو يتأمل الإنسان في كتاب الله تبارك وتعالى في أحكامه والله العظيم إنه لا شيء يذهل. لم يدع القرآن الكريم ولا النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل هذا الدين مما يتعلق بالدين والدنيا إلا وتأملوا. أنا أتمنى لو أنكم ترجعون إلى الآيات التي في البقرة من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة إلى لما تكلم عن قضية المطلقات تربصن بأنفسهن ثم الطلاق ثم قضية الوالدات يرضعن أولادهم واضح ثم قضية النفقة والرجوع في المهر إلى غير ذلك شيء والله يذهل العقل. هناك إعجاز بلاغي لا يقوى عليه ولا يعرفه ولا يتذوقه إلا من كان ضليعا بلغة العرب. هناك إعجاز أخلاقي لمن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت مسيرته الأخلاقية الدعوية قيلة بعثته رسالته. هناك إعجاز تشريعي أحكام الشرعية التي تذهب العقول واضح. إذن هناك دلائل النبوة لا تنحصر في المعجزات التي وقعت، أن ما وقع في ذلك الوقت لا يصح الاستدلال به الآن واضح. أن نحن لم نرى تلك المعجزات فكيف نستدل بها على غير المسلمين واضح. فلما قال الشيخ أن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته بما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما استمع عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية هذا شيء حقيقة بحر واسع جدا، عدل صدق في الأخبار وعدل في الأحكام واضح. فأدلة إلى دلائل النبوة، الدلائل على النبوة لا تنحصر في المعجزات التي ذكرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يقال عنه الإعجاز العلمي، إنما هي باقية حجة على الخلق إلى قيام الساعة. ثم قالوا آية الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل، وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة. يبتدئ عامة الفقهاء كتبهم بكتاب الطهارة، وذلك لكون الطهارة شرطا أعظم أصلا بعد التوحيد. بل والله يا إخوان نفس التوحيد الذي هو لا إله إلا الله وعبادة الله وحده لا شريك له، هذا أكبر دليل على صحة هذا الدين أننا نعبد إلا الله، لا نخضع إلا لله، لا نذل إلا لله تبارك وتعالى، ولا نلجأ إلا إليه، ولا نستغيث إلا به، لا نستغيث بمخلوق كائنا من كان ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. هذا أعظم نعمة من أعظم أدلة على صدق وصحية هذا الدين العظيم. أنا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. واضح؟ لذلك كل ما نفى، كل ما تنافى، وكل ما عارض هذا الحق وهذا الأصل العظيم فهو ليس من دين الله، كما يريد أن يروج له بعض المجرمين. نحن نقول لا نخضع إلا لله، وبعضهم يريد أن يخضعنا لغير الله، يريدون أن نطيع وأن نطيع غير الله طاعة لله تبارك وتعالى. يستحيل، تناقض، تضارب. الدين هذا جاء لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فكل ما تناقض وتضارب مع هذا الأصل العظيم هذا ليس من دين الله أبدا. والأدهى والأمر أن نروج لهذا الفكر اللي هو استعباد الخلق لغير الله في دين الله تبارك وتعالى، وهذه من أعظم الخيانة التي وقعت هذا لهذا الدين. واضح؟ لما يقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، يكفي دلالة على أصل وصدق وصحة هذا الدين أننا نقول لا إله إلا الله، لا نعبد نحن، لا نعبد لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، لا نعبد أحدا من الأنبياء ولا نعبد أحدا من الملائكة. جبريل عليه السلام مخلوق مثلنا نحن عليه السلام، مع المكان التي أنزله الله تبارك وتعالى. لذلك ذكرت لكم، ولست أدري ذكرتها في دروس سابقة في مسألة في شرح كتاب التوحيد، مما ذكرها الأثر، ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وفي الإسناد فيه مقال، لكن مثل هذا يستأنس به. لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، أنتم تعلمون لما ألقي في النار أجد له قومه نارا بمقدار مدينة أو قرية، ثم بشدة رهيبها وزفيرها ابتعدوا عنها بعدا عظيما، ونصبوا المنجنيق ليلقوا إبراهيم من بعيد. واضح؟ المنجنيق هو نفس الآلة التي تلقي بالحجارة التي فيها نار إلى غير ذلك. واضح؟ بحيث يلقوا إبراهيم من بعيد لئلا يصلهم زفيرها ولهيبها وغير ذلك وشررها. فلما ألقوا إبراهيم تمثل إليه جبريل عليه السلام وهو بين السماء والأرض، فقال له جبريل: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ أم يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، أما إليك فلا، أما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه عظمة هذا الدين، هذه عظمة هذا الدين في تلك المرحلة وفي تلك اللحظة وفي ذلك الموقف الحرج الذي يذهل به، الذي يجعل الوجدان شيبة، لم ينسى قضية التوحيد وأن الخالق المدبر هو الله تبارك وتعالى، وأن جبريل إنما رسول رسول رب العالمين. تمام؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. هنا تأتي عظمة هذا الدين. لذلك كل ما يتنافى مع هذا الأصل العظيم اضرب به عرض الخارج. واضح؟ إذن أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. قال الشيخ: أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، منها الطهارة. قال: قلت: يبتدئ عامة الفقهاء كتبهم بكتاب الطهارة، وذلك لكون الطهارة شرطا لأعظم أصل بعد التوحيد، قلنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. أعظم أصل بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الصلاة. ثم لما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فتعين الابتداء بالشرط لصحة المشروط. واضح؟ عندنا الطهارة شرط لصحة الشرط الصلاة، فلا صلاة بلا طهارة، وما دامت لا صلاة إلا بطهارة، فلابد من ابتداء بالطهارة، هي شرط لصحة الصلاة. لذلك قدم العلماء كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. واضح؟ ثم لما كان كذلك، بعد ذلك لما كان أصل الطهارة لا يكون بالماء، بدأوا بأحكام. واضح؟ قال الشيخ: أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، في منها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لماذا لا تكتب النص يا شيخ؟ لو أنك نقلت أبا عبد الله وأنك نقلت النص أو أحدكم شيخ يوسف شيخ أبا رفيدة، أيوة أحسن. وأما الصلاة فلا شروط تقدم عليها منها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الطهور بالضم، بضم الطاء، هو اسم للفعل، تمام؟ طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وبالفتح اسم للماء. إذا قلت طهور، طهور وطهور، واضح. الطهور بضم الطاء هو اسم للفعل، يعني للرفع، غسل اليدين، هذا يسمى طهور، اللي هو الوضوء. مثل الوضوء، الوضوء هو الماء، أوتي بوضوئه بفتح الواو هو الماء، الوضوء هو الفعل، نفس الشيء الطهور والطهور. فالطهور بالضم للفعل والطهور بالفتح للماء. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو ايش؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، واضح. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. يقول الشيخ: فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة. اذا عندنا حدث اكبر وحدث اصغر ونجاسة. من لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له، واضح. مسألة: من لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له. مسألة: لو صلى المرء عليه نجاسة جاهلا بها، لا يدري عنها اصلا، لا يدري انه اصيب بنجاسة، او درى عنها ونسيها فصلى بثوب فيه نجاسة، يعني احتمالان: احتمال انه وقعت عليه النجاسة وهو لا يدري عنها وصلى وانتهى ثم لاحظ ذلك، تمام؟ او وقعت عليه النجاسة وعلم بها ثم لما جاء وقت الصلاة نسيها فصلى بالنجاسة، واضح. هذه مسألة: لو صلى المرء عليه النجاسة جاهلا بها او نسي لها فصلاته صحيحة ولا يعيد صلاتها. وهذا القول رواه الإمام أحمد، واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وابن قدامة والإمام ابن قدامة والإمام النووي رحمه الله، وكذلك اختيار الشيخ ابن سعد رحمه الله لحديث جبريل عليه السلام لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع عن عينيه للقدر. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في نعليه، فأمره أن يخلع عن عينيه، فخلع عن عينيه، فخلع الصحابة في الصلاة معانا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ورأيناك خلعت عن عينيه؟ فقال: نعم. قال: إنما جاءني جبريل فأمرني أن أخلع عن عينيه لقدر كان فيهما. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وصحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في إرواء الغالي. طيب، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ جاء جبريل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع عن عينيه لنجاسة كانت في النعلين. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ ونحن قلنا: إذا صلى في نجاسة جاهلا بها أو ناسيا لها فصلاته صحيحة ولا يعيد صلاته. أنا لا بد أن أشغل أذهانا، واضح؟ ما في إلقاء إلقاء إلقاء، لا بد. أنتم ما شاء الله إن شاء الله فقهاء وزيادة، وكثير منكم أفقه مني. أجيبوني ويحكموا أجيبوا، اذكروا العبارة هذه. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ ما شاء الله، كلكم ما يحتاج، أنا عارف أنكم عارفين، لكن أريدكم أن تكونوا معي. لا أدري، بعض ممكن يا شباب، السؤال عاد جميل. أبا عبد الله هذا هو، أحسنت. معي يونس، الجواب أنه لم يأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة القدر الذي مضى من صلاته. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، فأمره أن يخلع عليه في الصلاة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة، ولم يأمره بإعادة القدر الذي صلى وهو في نعلين بهما نجاسة. بهذا الحديث استدل العلماء على أن الصلاة في ثوب أو بنعال أو بغيرهما فيه نجاسة إما جهلا أو نسيانا فالصلاة صحيحة وصاحبها لا يعيدها. واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله: والطهارة نوعان، أخرجهما الطهارة بالماء وهي القصر. ثم قال: فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض هو طهور يطهر من الأحداث والأخبات. الأحداث هي الحدث الأصغر والأكبر، تمام، والأخبات هي النجاسة، تمام. لعلنا نقف عند هذا القدر، أضلنا في قضية الإعجاز، لكن ضروري أن يتعلم الإنسان أو أن يعلم مسألة أن في الدين دلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحصر في الأدلة المعجزات الحسية التي ظهرت في عهد الصحابة، ولا تنحصر فيما يدعيه أهل الإعجاز العلمي من كشوفات علمية. نحن نتمنى أن تصبح هذه الكشوفات العلمية حقائق علمية لا تتغير وتتبدل، لكن هيهات، لذلك لا نعرض ديننا إلى مزايدة ومناقصة قد تنفع هذه الكشوفات العلمية لقرن ثم تنقلب عنه بعد ذلك، وديننا أعظم وأجل من أن يعرض كسلعة ترتفع تارة وتنخفض أخرى. واضح؟ إذن نقف هنا لنستأنف بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع الجاي في قضية باب المياه. واضح؟ إن شاء الله بعض آلاتنا من أن يكون عندنا إشكال كذلك في قضية إلا في مسائل متدارسة مسائل فقهية بحثنا. طيب، يأخذ شيئا من منظومة الألبيري التائية، وهي كما تقدم أنها منظومة من أجل وأعظم المنظومات في التربية والأخلاق والصفة على طالب العلم والتقلل من هذه الدنيا حقيقة. يعني بث فيها الألبيري أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود رحمه الله حشاشته ومذكرا نفسه وابنه كما قلنا، كما هي ظاهر قصيدة، ولعل ابنه إسحاق أنه هو كنيته أبو إسحاق، إسحاق لعل كنيته نفس كنية إسحاق هي أبو بكر، فخاطبه يذكره بالله ويذكره بثناء هذه الدنيا وأن عليه أن يقتنيها فيما ينفع فيما ينفعه، وأعظم ما ينفع العبد في هذه الدنيا طلب العلم الشرعي، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. واضح؟ وإياكم جميعا أيها الإخوة والأخوات. يقول رحمه الله، نعيدها من أولها ثم نستأنف الشرح عند في موضع الذي توقفنا منه. يقول رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا. كما قلنا فت هو في العربية معروف وذكر في طوامس أنه قال هو بمعنى التكسير، تكسير الشيء، وقال فته يفته فتا بمعنى كسره. واضح؟ وكذلك النحت هو النقش، لكن استعمل ها هنا في مجازا. واضح بمعنى استعمل مجازا الفت لأمور صلبة، وفي الغالب تكون أجسام صلبة رخوة، ليست مائعة وليست سائلة، إنما جسم صلب لكنه رخو ليس شديد الصمامة. واضح؟ لكن استعيرها هنا لقضية نقصان الأيام، والتي هي حقيقة أن يغفل عنها الإنسان صلى الله عليه وسلم، ومن استحضر حقيقة عمل يدي لآخرته استعد لها. يقول: علم العبد واعتقاد واتزام أنه يستحق الألوهية والعبودية إلى الله أبدا، من باب كما يقولون، هذه ذكرت في القرآن الكريم، وإن كان ينزه عن القرآن، لكن أنا استغرب أنك تستعمل، وهي التفنن في العبارة. الألوهية هي العبودية، والعبودية هي الألوهية. واضح؟ يعني الألوهية أن لا يستحق أن يكون إلها إلا الله، والعبودية لا يستحق أن يعبد إلا الله، فقد هي نفسها في الواقع، لكن قد تكون الألوهية ألصق وصف ألصق بالرب، والعبودية وصف ألصق بالعبد. واضح؟ واضح يعني هي الألوهية هي العبودية. واضح؟ لكن الألوهية وصف ألصق بالإله، والعبودية وصف ألصق بالعبد. واضح؟ من جهة الأفعال أنها أفعال العبد لا يجوز أن يصرفها إلا لله، تمام؟ هذه العبودية. فهي من باب التفنن والتنوع، وكثيرا ما يقع هذا في كلام أن كل علماء والبلغاء إلى غير ذلك. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى. كما قلت هذا استعمال لعبارتين، عبارتين أصل فيهما أنهما حسيتان، لكن استعملت مجازا في قضية تناقص عمر إنسان، وأن الإنسان ينقص عمره من أول يوم في حياته. أول ما يخرج الإنسان من بطن أمه إلا وتبقى العد التنازلي، يعني سبحان الله، ليس عدا إيجابيا إنما هو عد سلبي. العد التنازلي يتناقص عمره بقدر ما تمر عليه الأيام، وذكرنا في الأسبوع الماضي كمثل التقاوين هذه اليوميات التي فيها أيام السنة، كل يوم يحدث منه العبد، يحدث يوم كل ورقة يحدثها العبد من هذه اليومية وهذا التقويم، إنما هو يوم يحدثه من عمره. صلى الله عليه وسلم أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، يوفقنا لاغتنام الأوقات والأعمار والعمر بما فيه نفع لنا في ديننا ودنيانا. وهي المسألة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والتوفيق والموفق من وفقه الله، وهو كذلك لا يرجع إلى ذكاء العبد ولا إلى فطرته ولا إلى حنكته، إنما يرجع إلى توفيق الله. وهذا وتوفيق الله تبارك وتعالى إنما يستجلب بدعائه سبحانه وتعالى بالانطراح بين يديه، وأن ينود الإنسان بعتلة بابه تبارك وتعالى فيسأله سبحانه وتعالى أن يعصمه وأن يوفقه لما فيه خيره في دينه ودنياه، وأن يستعمله في طاعته. يقول: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. المنون قال كما قلنا جمع منية، وهي الموت تجمع على ملاية وعلى منون. دعاء صدق ألا يا صاحي، قلنا يا صاحي ترخيم المنادى كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. ألا يا صاحي، أصلها يا صاحبي، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، ذلك عن الدنيا وما فيها من زينة وبهرج، أبت طلاقها الأكياس، بت الأتقياء العقلاء، طلقوها طلاقا، طلاق المبتوت هو الطلاق الثلاث الذي لا وجعت فيه، أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيطه، في نوم عميق الذي يصدر عنه صوت الشخير، والغطيط اللي هو الصوت النوم بصوته. يقول: أنت مستغرق في نومك إلى حد الشخير في هذه الدنيا، فلا تلتفت ولا تعتبر ولا تنظر ولا تتأمل إلى ما حواليك من حوادث الدهر، أناس يذهبون وأناس يأتون وأناس يموتون وأناس يبتلون، وأنت في غفلة عن كل هذا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، متى تستيقظ ومتى تدرك ومتى ترجع عن غفلتك إذا جاءك الموت. لكن ولا تساعة من ده، ما هي فائدة الإنسان، ما الذي يرجوه الإنسان إذا عاين الموت في حينها يدرك حقيقة هذه الدنيا، حقيقة هذه النظرية، حقيقة هذه الفلسفة اللي هي فلسفة الحياة، وأنه قد انتهت. ماذا سيستفيد في تلك اللحظة؟ لا يستفيد شيئا، إذا جاء أجله فلا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. يقول: فكم ذا أنت مخدوع، وحتى إلى متى ستبقى في هذه الغواية، في هذا الضلال، في هذا الغي، في هذا البعد، متى لا ترعوي عنها، وحتى متى لا ترعوي تنزجر تعود، متى لا ترعوي عنها، وحتى متى لا تكف عنها، متى تكف عنها. تقول: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى ما فيه خيرك، إلى ما فيه زينتك، إلى ما فيه نفعك، إلى ما فيه شرفك في الدنيا والآخرة، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. العالم يقبل الناس كلامه، يقبل الناس كلامه ويستجيبون لأوامره ويلبون دعوته وينتهون عما نهى عنه وعما حذرهم منه، فتصبح مثلك مثل الإمام، مثل الرئيس، مثل الحاكم، إذا أمر ينتهي أمره، وإذا نهى اجتنب الناس نهيه. ويجلو ما بعينك من غشاها، يزيح عنك الغطاء، الغشاء الذي يستر عنك الحقيقة، الذي يغطي عنك الحقائق، يغطي عنك الطريق المستقيم، الذي يصدك عن سبيل الله. هذا العلم به يجلو عنك هذا الغشاء وينكشف عنك هذا الغطاء لتدرك الطريق الصحيح والصراط المستقيم. ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الصراط ويهديك الطريق إذا ضللت. وقول وتحمل منه في ناديك تاجا. هذا العلم يرفع من مكانتك، يرفع من قدرك، يبوئك منزلا بين الناس. وتحمل في وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا أريت. حتى لو فرمت جمال الخلقة فإن جمال العلم يرفعك أمام الناس وينظر إليك الناس بنظرة من ينظر إلى شيء جميل. فالعلم يحسن صورتك عند الناس ولو كنت قبيح. يقول وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. جمالك نفعه ما دمت حيا، ما دمت حي فالعلم ينفع. والله هذه حقيقة يراها الإنسان كل بحسده، لكن والله جئنا لنخدم العلم أصبح العلم هو من يخدمنا. لكن نعود بالله ونلجأ إلى الله ونتضرع إلى الله أن لا يجعلنا من الذين يدخلون ممن يبتغون بدينهم ممن يبتغون بهذا العلم حظا من حظوظ الدنيا. إشكالية كبيرة لما يصبح العلم طريقا إلى الدنيا ونتنقلب الموازين وتختلف الحسابات وتتغير المعايير ليقع بعد ذلك التناحر بين أهل العلم وطلاب العلم. هذه إشكالية عظيمة وقع فيها كثير من الناس، كما قال سبحانه وتعالى في أهل الكتاب كما قال في قوله تعالى لما جاءهم العلم بغيا بينهم متى ضلوا متى انحرفوا بعد أن جاءهم العلم. الأصل أن الإنسان ينحرف ويضل قبل العلم، لكن الإشكال أن بعد أن يأتي العلم هنا يقع الانحراف. لماذا؟ لأنه يتخذ بالعلم طريقا إلى هذه الدنيا، وإلا فهو في الواقع العلم ينفع شئت أم أبيت. ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. العلم نفسه سيذكرك، ستذكر أقوالك، ستذكر حكمك، سيذكر إرشادك، ستذكر فتاويك كنت مفتيا، ستذكرك كتبك، ستذكرك مقالاتك، سيذكرك وعظك. ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العظم المهند ليس ينمو، تصيب به مقاتل من أردت. العظم عظم بمعنى قطاع، والعظم في لغة العرب يطلق على السيف القاطع، والمهند هو السيف المصنوع في الهند نسبة إلى الهند. واضح. يقول المهند سيف هندي، واليماني السيف الذي صنع في اليمن. قال هو العظم المهند ليس ينمو. العلم إذا ضرب لا ينمو. النبو هو الانحراف والخطأ في الضرب. إذا ضربت شيئا فنبى السيف، كما يقولون لكل فرس لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، بمعنى ما من إنسان إلا ويخطئ. فيقول العلم هو السيف الذي إذا ضربت به لا يخطئ. هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. وكنز، كنز عظيم لا تخاف عليه نصرا، ليس هناك أحد سيأتي يسرق لك العلم من قلبك ومن عقلك ومن ذاكرتك. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، لا تحتاج إلى صناديق وأكياس وحاملات وشاحنات وبهيمة الأنعام لتحمل علمك، لأن العلم موجود في الصدر. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه. وهذا خلاف الكنوز، خلاف الكنوز الظاهر، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. كنت ألقي درسا في أحد المساجد العاصمة عند أحد الإخوة، أحد طلاب الذين كانوا يحضرون عندي الدورة العلمية التي كنت أعقدها في الصيف سنوات، وصار إماما خطيبا، ثم هو حارس يعني جزاه الله خيرا من حسن ظني بأخيه، كل سنة يحاول أن يتصل بي لألقي درسا أسبوعيا في مسجد خلال فترة صيفية أكون فيها. فمرة من المرات سقوط الدروس في بداية شهر شعبان أو قبله، ثم بعد ذلك تسليت رمضان على ما هي عليه قبيل صلاة العشاء. فمرة من الأراء من الأيام قال لي: بالله عليك يا شيخ يصلي معنا صاحب المسجد الذي بنى المسجد، فتتمنى أن تذكره وتذكر له كلاما طيبا. قلت له أبشر. فبعد صلاة التراويح وأنا مغادر المسجد، مسجد بعيد عن العاصمة يعني حمل مواقف العاصمة بعيد عن هني، وصلاة نصف ساعة. فلما خرج من المسجد وقابلني هذا الرجل صاحب المسجد، هذا الرجل الثري، سلمت عليه وأثنيت عليه ودعوت له وقلت جزاك الله خيرا، صلى عز وجل أجلت مثل حسناتك وكثر الله من أمثالك، يعني أنتم قلنا في البلاد هذا النوعية من الناس التي تسعى لبناء المساجد وتحتسب أجر عند الله، قلنا أسأل الله عز وجل يبارك لك في مالك وأهلك وولدك. وثقت تماما أنه والله ما نقص مال، أنا ما قلت هذه الكلمة، والله ما نقص مال حتى سارع صدر من الكلام وقال: والله ما نقص مال من صدقة، والله ما نقص مال من صدقة، والله ما نقص مال من صدقة. أردت أن أذكره فإذا به يقسم يقول: والله ما نقص مال من صدقة، والله ما نقص مال من صدقة، والله ما نقص مال من صدقة. فقلت الحمد لله، وصلى الله عز وجل أن يبارك فيك وفي جهودك وأن يكثر من أمثالك. تماما أنا ذكرته هذه إشكالية موهنة، فقليلا يذكر بمثل هذه المواعظ، ليس أنك تعظه لكن تذكر له فضل، الفضل الذي أتى به. فقلت له: تأمل كم من إنسان يصلي في هذا المسجد، كم من إنسان يركع ويسجد لله بفضل الله ثم بسببك أنك بنيت هذا المسجد، كم يحوي هذا المسجد من المصلين، كم إنسان يدعو ويركع لله، فأنت تعين الله تعين الناس على عبادة ربهم، إلى غير ذلك من الكلام الذي ينبغي أن يقلد له الناس لنجعل الأمر الذي قاموا به عظيما في عيونهم، أنه قاموا بأمر عظيما كبيرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. واضح. فهذا يعني يشمل كثير من الناس ومن أتى أن ينبغي أن مثل المسائل هذه ينبغي أن تلتفت لمثل هذه المسألة. إنسان مرة جاءت عجوز وقالت، أعطت مبلغ من المال لمسجدنا وقالت: أريد برادة ماء في مصلى النساء. تأمل، يعني هي حريصة لأنها جاءت مرة أو مرتين أو من أهل المسجد، فرأت أن الناس يصيبهم العطش وليس هناك ما يرويه من الماء البارد، فتبرعت بمال بمبلغ من أجل شراء برادة داخل المسجد. فقلت: يا لله يا لله من صدقة ما أعظمها من صدقة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة صدقة، إذا كانت بغي زانية مهنتها البغي، مهنتها بغاء، مهنتها البغاء، مهنتها الزنا، ليست زانية زانت مرة، زانية تسترزق وتقتات من الزنا، كفر الله عنها وغفر ذنبها بكلب سقط، كلب وتحمل عليه ينهت أو تتركه ينهت كما قال الله عز وجل. فكيف بمن سقى فرسا، كيف بمن سقى جملا، كيف بمن سقى أدميا، كيف بمن سقى مسلما، كيف بمن سقى راكعا ساجدا لله تبارك وتعالى. لكن الشكوى على الله، كثير من الناس يغفل عن هذا الأمر، عن تذكير الناس وتعظيم الأمر عند الناس وتعظيم الأمر في نفس صاحبه حتى يفرح ويعلم أنه قدم شيئا لله. كذلك قضية المكيفات مرت علينا مرحلة نصلي في مأساة، مأساة ما يعلم بها إلا الله، مساجدنا صغيرة بالنسبة لعدد السكان، كيف كنا نصلي أحدنا ويتصبب عرقا، لا يكاد تنتهي الصلاة إلا وهو في شيء يرثى له، حتى قطرات العرق يحسبها الإنسان متى تنزل أين ستقف. ثم يأتي إنسان شخص صاحب مال صاحب ثروة فيتبرع بمكيفات المسجد، فتغيرت العبادة، تغيرت العبادة، كيف كانت الصلاة وكيف كانت أصبحت الصلاة. لذلك احرصوا يا أحبتي في الله، احرصوا أيها الإخوة في الله على تذكير الناس، وخاصة شكر من أسدى إليكم هذا المعروف والذي يتعلق معروفا ليس خاصا بما هو معروفا ينفع الأمة. قال يزيد بكثرة الإنفاق منه. هذا العلم كلما أنفقت كلما علمت الناس أنت تعلم فالله يفتح لك ويزيدك ويهابك فكرة ويفتق ذهنك ويفقهك في مسألة ومسألة تأتي بمسألة ومسألة تأتي باستنباط واستنباط يأتي بإشكال وإشكال يأتي بترجيح وهكذا. يعني إنفاقك للعلم يزيدك علما ويزيدك فقها. واضح؟ يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. أما إذا أمسكت وأردت أن تكتم العلم فإنه سيموت العلم وسيقتل العلم فيك. أنت أول من ينسى العلم، أنت أول من ينسى العلم إذا كتمت العلم. ليش؟ أن زكاة العلم وحياة العلم مذاكرته، تذكره فيذكر لك فيعترض فتناقش فتجيب فيأتيك بدليل فترد فتستفيد. نفس الدليل هو أتاك بدليل لكنه أخطأ، فأنت تريد ترد عليه دليله وتبين وجه الخطر السداد، لكن استفدت أن هذا الدليل قد يستدل به في هذه المسألة استدلالا خاطئا فهذه فائدة إلى غير ذلك. يعني شيء لا يتصور كيف أن العلم يفتق العلم والفقه يفتق الفقه. يقول يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعمه، لو ذقت حلاوته ولذته لآثرت التعلم واجتهدت. أبدا تقدم العلم عن كل شيء ولم يشغلك عنه هوى مطاع. أبدا لن يشغلك عن العلم هوى مما يهواه الناس في هذه الدنيا والأهواء والملذات. إذا كان هذا كلامه في القرن الخامس الهجري فكيف بالمنهيات في عصرنا هذا؟ لكن مع ذلك من ذاق لذة العلم والله لا يؤثر شيئا عنه. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، لم تفتنك هذه الدنيا. ولا ألهاك عنه أنيق روض حديقة بهجة ذات بهجة ذات ورود. هذا ما كان يليهم في ذلك الزمن، حدائق وبساتين وثمار وأنهار. قال لو ذقت طعم لذة العلم والله لم تستبدلها بأي لذة في هذه الدنيا. يقول ولا أنهاك عنه أنيق روض، يعني حسن روض، والروض هي الرياض النظرة كما يقولون. ولا خدر بزينتها كلفته. الخدر هذه كناية عن المرأة، الأصل في الخدر هو الستر الخباء الذي تختبئ فيه المرأة كما قال يعني مثل قولنا الضعينة كما يقول باسم الضعينة تسافر الضعينة، اللي هو مثلا الهودج. الضعينة هي المرأة في الهودج. فأطلق البيت مجازا وكناية على نفس المرأة. لما يقول تسافر الضعينة المقصود بها المرأة، وإذا في أصل الضعينة هي البيت الذي تكون فيه المرأة. كذلك الخدر، تمام؟ يقول المرأة في خدرها، المرأة في خدرها. إذا الخدر هو أصل سكن المرأة، لكن يطلق طارات في يطلق مجازا وكناية على نفس المرأة. يقول ولا ألهاك عنه أليق روض ولا خدر بزينتها بجمالها كرفته والكنف هو شدة الحب. ثم يقول فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. إذا كنت ضوء من الحياة هذه وكمال الحياة وأكبر أهداف الحياة أن تأكل وتشرب فقد أخطأت. إذا كان غايتك في الحياة الأكل والشراب والنكاح الحياة لا تأكل والحياة لا تشرب والحياة لا تنكح ونفرق بينك وبين البهيمة، واضح؟ لكن حقيقة الحياة بما قام في هذا القلب من معاني سامية، من معاني جميلة جليلة، من العلو والسمو في كمال إلى كمال إلى سماء المعاني. يقول فقوت الروح، البدن هذا يقتات والبدن هذا يتغذى، كذلك الروح تتغذى وتقتات تأكل. إذا كان البدن هذا يأكل ويشرب ويتغذى البدن هذا ليبقى حيا، كذلك الروح، فأنت مركب من روح وبدن، فأنت بالروح لا بالجسم كما قال الآخر، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذا كان هذا البدن يتغذى ويأكل ويشرب فكذلك الروح تأكل وتشرب. طيب ما هو غذاء الروح؟ ما هو طعام الروح؟ ما هو شراب الروح؟ يقول فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. قوت الروح وطعام الروح وغذاء الروح، هذه المعاني السامية، الجمال والجلال، السعي في العلم، السعي في تحصيل العلم، العلو بهذه الناس إلى مراتب الكمال والجلال، محبة الخير للناس، السعي في سعادة الناس، السعي في قضاء حوائج الناس، السعي في تفادي الكروبات وقضاء الحاجات، أن تكون منبع خير، أن تكون مصدر خير للناس، مصدر سعادة للناس، تسعد الناس، تدخل عليهم السرور، تنفعهم في دينهم ودنياهم، ترفع عنهم الكرب، تخفف عنهم الألم. هذا هو الكمال في هذه الدنيا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا لكن كانت الناس تقوي إليه، تأتيه زرافات ووحدان. يقول فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. فواضبه، واضب على العلم، واضب على طلب العلم، واضب على التحصيل، فواضبه وخذ بالجد فيه، كن جادا فيه، جادا في تحصيله. فإن أعطاكه الله انتفعت، فإن فتح الله به عليك انتفعت، كما قلنا في الحديث الذي ذكرناه في شرح منهج السالكين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. النبي صلى الله قسم العلم، لكن الذي يعطي العلم حقيقة ويعطي الفقه حقيقة هو الكف وتعالى. قال فواضبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. ثم يقول لك، ونختم بهذه الأبيات القليلة، وإن أعطيت فيه أولى داعي، فتح الله عليك وأكرمك به وأعطاك شيئا من العلم وسمعت الناس تثني عليك، احذر. وقال الناس إنك قد علمت وبدأت الناس تثني عليك، فلا تأمن، احذر، فلا تأمن سؤال الله، فلا تأمن سؤال الله عنه، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ. علمت فهل علمت؟ لذلك إشكالية تزود من العلم إذا لم يفدك العلم عملا، ترى أنت تستكثر من حجج الله عليك. الله عز وجل يقول في كتابه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخر ويرجو رحمة ربه. ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون، لم يقل قل هل يستوي الذين يعملون، قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كل ما ذكره عبارة عن أعمال. أمن هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون، لأن الذين يعلمون ينبغي أن يعملوا، ينبغي أن يعملوا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر الألباب. فلا تأمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت، فقل علمت. فرأس العلم تقوى الله حقا، فرأس العلم غاية العلم ثمرة العلم، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأسته. ليس بأن يقال أن الناس، أن تقول عنك الناس أصبحت عالما وطالب علم وشيخ، ماذا يفعلك هؤلاء الناس إن ولوا عنك؟ لو مرض الإنسان، لو شيك بشوكة، لو أصيب بحمى، والله ما استطاع أن ينفع عنك ذلك الضر. لا ينفعك إلا الواحد الأحد، اللجوء إلى الله والعود إلى الله والتضرع بين يديه والانطراف بين بعتبة بابه. يتضرع الإنسان نصيحة وإليكم أيها الإخوة في الله، لا تنسوا الدعاء، لا تنسوا الدعاء أبدا. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو علاقة العبد بربه، هو العلاقة، هو الاتصال، هو السلك، هو الحبل الممدود بين العبد وبين ربه. يلهج أحدنا بالدعاء، يستغفر الله، يذكر الله، يلجأ إلى الله ويسأل الله عز وجل أن ما يكله إلى نفسه طرفة عين ولا دون ذلك. أسأل الله تعالى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، وسامحون عن إطالة، أطلت عشر دقائق. هذا كله لي الوقت الذي أخذناه لقضية الإعجاز العلمي. حاولت أن نأخذ شيئا يسيرا من الأبيرية حتى يقع هناك توافق في الطرح، لكن